قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت هلا ارجع حب هلا ما في ومن بايدي ما بعرف شو صار له هالقلب معقولي حبيتك عزوقي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لك من دون ما حس قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت هلأ ارجع حب لا لو فيي ما قلك عن قلبي وشو صاير فيه ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت هلأ ارجع حب حبيتك عزوقي لقيتك بعيوني في ايه